الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب ما يقول عند الخلاء وما يأتي بعدها من تراجم تتعلق بآداب قضاء الحاجة، وهي جملة من الآداب عند قضاء الحاجة جاءت بها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي آداب عظيمة تدل على مكانة هذه الشريعة وكمالها وتناولها لجميع شؤون العبد وتفاصيل حياته بما يكون فيه فلاحه وسلامته وسعادته في دنياه وأخراه. وهذه الآداب تعد مفخرة عظيمة لأمة الإسلام، وتعد من جمال هذا الدين ومن محاسنه ودلائل عظمته وكماله. ولهذا لما حصل من بعض المشركين أن قالوا للصحابة: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قالوا ذلك تهكما وسخرية، فانتدب سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: أجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، ولا تستنجوا بعظم ولا رجيع. هذه كلها مفاخر، مفاخر وخصال عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الإسلام، وهي من دلائل كمال هذا الدين وعظمته. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه التراجم في بيان آداب قضاء الحاجة، مع أن الأبواب في الوضوء، لكن بمناسبة ذكر التسمية، حيث إن الترجمة التي تسبق هذه الترجمة كانت بعنوان التسمية على كل حال، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع، فبهذه المناسبة فصل رحمه الله تعالى بذكر آداب قضاء الحاجة، فقال: باب ما يقال عند الخلاء. باب ما يقال عند الخلاء، أي ما يشرع للمسلم أن يقوله عند الخلاء، أي دخول الخلاء، والخلاء هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ويقال له أيضا الغائط. فإذا أراد أن يدخل الخلاء ويذهب ل أو نعم يدخل المكان الذي يقضي فيه الحاجة، يشرع له أن يأتي بهذا التعوذ المأثور عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء أي عند الشروع في الدخول للخلاء، عند الشروع في الدخول للخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث هم ذكران الجن وإناثهم. خبث جمع خبيثة، والمراد بهم خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمراد بهم ذكران الجن وإناثهم. وتكون هذه هذا التعوذ حصنا للمسلم حين دخوله للخلاء، وسترا لعورته عن أعين الجن، فيكون في حصن بهذا التعوذ. ويستحب أن يضاف إليه التسمية لثبوتها، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيسمي ثم يتعوذ. والتسمية ثبتت بحديث على شرط مسلم كما قال ذلكم ابن حجر رحمه الله تعالى، فذكر فيه التسمية ثم التعوذ، قال قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فجمع فيه بين التسمية والتعوذ، وهو على شرط مسلم رحمه الله تعالى. فالسنة عند دخول الخلاء أن يسمي ويتعوذ، يسمي أن يقول بسم الله، ويتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والتسمية جاء أيضا ذكرها في حديث آخر شاهد لهذا الحديث، رواه ابن ماجه وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أن يقول بسم الله. فإذا هذه التسمية ومعها أيضا الاستعاذة في الحديث السابق هي حصن للمسلم وحفظ له وستر له من أعين الجان، وستر لعورته من أن يروها. فما أحوج المسلم فعلا في كل مرة يدخل فيها الخلاء أن يحافظ على هذه التسمية وهذا التعوذ المأثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. هذه الترجمة باب وضع الماء عند الخلاء، أي تقريب الماء للمكان الذي يقضي فيه المسلم حاجته. فإذا كان الماء قريبا منه عند قضائه لحاجته تيسر له استعماله في تنظيف الموضع وإزالة النجاسة من ما هو يكون عالقا بالقبل أو الدبر، فينظف ذلك بالماء. ولهذا يحتاج إلى تقريب الماء وأن يكون قريبا منه عند قضائه للحاجة. فهذه الترجمة بهذا العنوان وضع الماء عند الخلاء يراد بها أن يكون الماء قريبا من متناول من يقضي حاجته حتى يتيسر له استعماله عند فراغه وانتهائه من قضاء الحاجة. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءه، أي قرب رضي الله عنه أرضاه الوضوء الذي هو الماء في المكان أو قريبا من المكان الذي يقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. قال من وضع هذا؟ استفهام. يسأل عليه الصلاة والسلام عن الذي قام بهذا العمل قرب الماء له صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك. جاء في بعض الروايات أن الذي أخبره بذلك خالة ابن عباس ميمونة رضي الله عنها، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. دعا الله عز وجل أن يفقهه في الدين، دعا الله عز وجل أن يفقهه في الدين، لأن هذا الصنيع الذي قام به وهذه الخدمة التي قام بها تدل على نباهته وذكائه واهتمامه وحرصه. فلما سأل عنه وقيل ابن عباس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة اللهم فقهه في الدين، واستجاب الله عز وجل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، فكان من فقهاء الأمة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذه الترجمة فيها نقص عما في الأصل الصحيح، وبه لا يتبين مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة. في الأصل باب لا تستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه، إلا عند البناء، يعني يستثنى من ذلك إذا كان عند البناء، مثل أن يكون داخل البيت أو داخل الحمام أو يحول بينه وبين القبلة جدار أو ساتر أو نحو ذلك، فهذا يستثنى من النهي. فالقبلة لا تستقبل ببول أو غائط، لا تستقبل ببول أو غائط، أي إذا كان الإنسان في الفضاء في الصحراء. أما إذا كان في داخل البناء فإن هذا مستثنى، لأن هناك أحاديث وردت في النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وهناك أحاديث فيها استقبال القبلة بالبول أو الغائط، لكن الأحاديث التي جاءت فيها باستقبال القبلة بالبول والغائط كانت في البناء، ولهذا جمهور أهل العلم على أن القبلة لا تستقبل ببول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء، إذا كان في الصحراء وفي الفضاء. ولهذا لما أنكر رجل على ابن عمر وقد جعل ساترا بينه وبين القبلة وكان بينه وبين القبلة ساتر، فقال له: إنما ذلكم في الفضاء، إنما ذلكم في الفضاء. أما إذا كان بين القبلة بينه وبين القبلة ساتر من جدار أو نحوه فلا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي. وتجنب ذلك في داخل البنيان كما ذكر ذلك أهل العلم هو الأولى احتياطا، يتجنبه وعند بنائه للمرحاض يجعله غير مستقبل القبلة حتى في داخل البناء، لا شك أن هذا فيه الاحتياط. لكن لو وجد وقضى الإنسان حاجته لا يتناوله النهي، لأن النهي على الصحيح إنما هو عندما يكون في الفضاء أو في الصحراء، فلا يستقبل القبلة ببول أو غائط. وهنا أشير إلى أمر كثيرا لا ينتبه له. عادة في الصحراء في الرحلات في الأسفار يبدأ السؤال عن القبلة متى؟ وقت الصلاة، يعني قبل ذلك وقت قضاء الحاجة لا يسأل عن القبلة. هذا الذي جرت العادة في العمل عمل الناس، أن يبدأون بالسؤال عن القبلة إذا اصطفوا للصلاة، واجتمعوا للصلاة بدأوا يحددون القبلة، أما قبل ذلك ينتشرون وتقضى الحاجة ولا يسأل عن القبلة أين جهتها. ومعنى ذلك أنه يكون استقبال واستدبار ويحصل شيء من ذلك. فإذا هذا يفيد أن الإنسان عند قضاء الحاجة يشرع له أن يتنبه في الصحراء، لأن بإجماع أهل العلم أن في الصحراء لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، لا تستقبل ببول أو غائط. فمنهم من يحمله على التحريم ومنهم من يحمله على التنزيه. ولهذا قيل أن البخاري قال يعني أورد هذه الترجمة لا تستقبل ولم يجزم بتحريم، وإنما ذكر أن لا تستقبل لأن المسألة فيها خلاف هل هو على التحريم أو الكراهة، التحريم أو الكراهة. ومهما يكن من شيء فإن الذي ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا الأمر وأن يحذر من أن يستقبل القبلة ببول أو غائط في الصحراء أو في البناء، في الصحراء أو في البناء. لكن في البناء هذا مستثنى عند أكثر أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري كما هو واضح في هذه الترجمة: باب لا تستقبل القبلة ببول أو غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه، أي يستثنى ما إذا كان فيه جدار أو داخل بناء أو بينه وبين القبلة ساتر، فإنه في هذه الحالة لا يتناوله الحكم. لكن احتياطا لا شك أنه ينبغي مراعاة ذلك. أيضا عند بناء المراحيض، عند بناء المراحيض وضع المخططات للبيوت، فإنه في هذا تراعى أن لا تكون المراحيض مستقبلة القبلة أو مستدبرة لها. نعم. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. لا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، وأي لا يوليها دبره، فلا تستقبل ولا تستدبر ببول أو غائط. وهذا تشريف للقبلة ومراعاة لمكانتها، فيتستقبل بالصلاة وبالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى، فتشرف عند قضاء الحاجة بأن لا تستقبل ولا تستدبر تشريفا لمقامها. فهي تستقبل بالصلاة، تستقبل بالذكر، بالدعاء. وعندما يأتي الإنسان لقضاء الحاجة فإنه يشرق أو يغرب. وقوله شرقوا أو غربوا هذا يكون لمن كان في مثل المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بذلك، لأن قبلة أهل المدينة جنوب، إلى جهة الجنوب. فقوله شرقوا أو غربوا أي باعتبار أن قبلة أهل المدينة هي إلى الجنوب، لكن إذا كانت قبلة أهل بلد ما شرق، لا يقال شرقوا أو غربوا، لأن القبلة إن كان استقبل الشرق بقضاء الحاجة فهو مستقبل للقبلة، وإن استقبل الغرب في قضاء الحاجة كان مستدبرا للقبلة. فإذا شرقوا أو غربوا هذا في من كانت قبلته إلى جهة الجنوب أو كانت قبلته إلى جهة الشمال. أما من كانت قبلته إلى جهة الشرق أو كانت قبلته إلى جهة الغرب فإنه ينحرف إلى جهة الجنوب أو إلى جهة الشمال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال: باب من تبرز على لبنتين. تبرز تفعل من البراز، والبراز هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، ويطلق أيضا على قضاء الحاجة، ويطلق على قضاء الحاجة. فمن تبرز أي قضى حاجته من بول أو غائط على لبنتين، مثنى لبنة، واللبنة هي القطعة من الطوب تصنع من الطين، القطعة من الطوب وتصنع من الطين تسمى لبنة، ومثناها لبنتين، مثناها لبنتان. فقال: من تبرز على لبنتين، بمعنى أن تكون إحداهما تحت رجله اليمنى والثانية تحت رجله اليسرى. والمراد من ذلك أن يرتفع عن الأرض، أن يرتفع عن الأرض، وبارتفاعه عن الأرض باللبنتين يكون أبعد له وأنقى من أن تصيبه النجاسة من رذاذ البول مثلا، أو أيضا شيء من الغائط، لأنه إن لم يرتفع عن الأرض وتبرز ربما أن الغائط إن كان فيه شيء من الزيادة ربما أنه ارتفع إلى أن يلامس جسمه، فيرتفع على لبنتين حتى يكون ذلك أسلم له من الغائط، وأسلم له كذلك من البول. قال: من تبرز على لبنتين. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، أي لقضاء حاجته صلوات الله وسلامه عليه، مستقبلا بيت المقدس. بيت المقدس عن المدينة جهة الشمال، بيت المقدس عن المدينة جهة الشمال، فإذا استقبل بيت المقدس كان مستدبرا للقبلة، كان مستدبرا للقبلة، وجاء النهي عن استقبالها واستدبارها، فلا تستقبل الكعبة أو القبلة ببول أو غائط ولا تستدبر، لأنه إذا استقبل بيت المقدس صار بذلك مستدبرا القبلة، وكل منهما منهي عنه صيانة للقبلة وتشريفا لها من أن تستقبل أو تستدبر ببول أو غائط. فقيل لعبد الله: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، وهذا كما نبه أهل العلم يعني لم يكن أمرا مقصودا، وإنما ارتقى رضي الله عنه فوق بيت لهم لحاجة له، فوقعت عينه على أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لمح النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي الحاجة مستقبلا القبلة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، أي مستدبرا القبلة لحاجته، مستقبلا بيت المقدس أي مستدبرا القبلة لحاجته، أي لقضاء حاجته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما ذلكم في الفضاء، لما أنكر عليه وقيل له: ألم ينهى عن ذلك؟ قال: إنما ذلك في الفضاء. فهذا الحديث يفيد أن قضاء الحاجة إذا كان داخل البناء وبين من يقضي الحاجة وبين القبلة جدار أو نحوه فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ولهذا الاستثناء الذي عند البخاري في الترجمة السابقة: إلا عند البناء جدار أو نحوه، إلا عند البناء يعني يستثنى من ذلك، وهذا الاستثناء يدل عليه حديث ابن عمر هذا رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. قال: باب خروج النساء إلى البراز. خروج النساء إلى البراز أي خروجهن إلى الفضاء والأماكن المتسعة من أجل قضاء الحاجة، والنساء في أول الأمر كنا عند قضاء الحاجة يخرجن ليلا إلى البراز، إلى المكان المتسع والمكان الفضاء يقضين فيه الحاجة، لكنهن يخرجن ليلا. وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، يعني إلى ليل آخر، ترتب نفسها بحيث أن قضاء الحاجة يكون في الليل. فكان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك اتخذت الكنف في البيوت، يعني اتخذت أماكن في البيوت خصصت لقضاء الحاجة. فهذه الترجمة في خروج النساء إلى البراز أورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن، يعني إذا أردنا وقصدنا التبرز قضاء الحاجة، إلى المناصع. وفسرت المناصع بقوله: وهو صعيد أفيح، ومعنى أفيح واسع، والصعيد معروف، فيخرجنا إلى صعيد أفيح أي صعيد واسع، ويخترنا الليل لأن فيها الستر لهن في ظلمة الليل لا يرين، بخلاف لو خرجت في وضح النهار. فكنا يخترنا هذا الوقت ولا يخرجنا كما قالت عائشة إلا من الليل إلى الليل. هذا قبل اتخاذ الكنف والمراحيض في داخل البيوت. قالت: فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. وهذا من غيرة عمر رضي الله عنه وحرصه ونصحه، فكان يقول: احجب نساءك. وجاء في بعض الأحاديث أنه رضي الله عنه قال: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يعني كل أحد يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. ونزول آية الحجاب فيها موافقة عمر رضي الله عنه للوحي، وله موافقات عديدة للوحي، وهذا من فقهه وعلمه ودينه، وقد مر معنا في كتاب الإيمان رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام فيها ديانة عمر، وفي كتاب العلم رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام فيها علم عمر وفقهه. فقالت: فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وهذا وقت الخروج يعني يخرجنا ليلا، وكانت امرأة طويلة، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة. ومراده بذلك التنبيه على هذا الأمر، التنبيه على هذا الأمر، يعني أن الليل أيضا قد تميز فيه المرأة، قد تميز فيها المرأة بطولها بقصرها فقال ألا قد عرفناك يا سودة. لماذا قال هذه الكلمة؟ قالت عائشة: حرصا على أن ينزل الحجاب، حرصا على أن ينزل الحجاب، لأن إذا وجد هذا وأنها تعرف المرأة فكان حرصا منه على أن ينزل الحجاب. قال ذلك رضي الله عنه أرضاه، فأنزل الله الحجاب، فأنزل الله الحجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء. هذه الترجمة باب الاستنجاء بالماء. المراد بالاستنجاء تنظيف القبل والدبر بعد قضاء الحاجة من ما يعلق فيه من نجاسة بالماء، بأن يغسل بالماء، والماء يطهر المحل ويزيل العين والأثر، يعني ما يكون في القبل أو الدبر من شيء من النجاسة أو أثر من آثار النجاسة، فالماء ينقي المكان ويطهر المكان ويزيل الأشياء التي علقت فيه بعد قضاء الحاجة. فالاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، والاستجمار يكون بالحجارة. وهذه الإزالة والتطهير للقبل والدبر يتحقق بأحدهما، سواء استجمر أو استنجى، يتحقق بأحدهما سواء استجمر أو استنجى، كل منهما يتحقق به هذا الأمر، والجمع بينهما أكمل، الجمع بينهما أكمل، أن يستنجي أولا ليزيل العين، عين النجاسة بحجر أو نحوه مثل المنديل، و الماء ينقي المكان ويطهره، وهذا أكمل. لكن لو اكتفى بأحدهما، لو اكتفى بأحدهما أجزأه ذلك، سواء الماء أو الاستجمار بحجر أو نحوه. وهذه الترجمة باب الاستنجاء بالماء فيها رد على من لا يرى ذلك، هي رد على من لا يرى ذلك، لأن بعضهم كره الاستنجاء بالماء، وأن ذلك قد يترتب به علوق شيء من الأثر في اليد أو نحوه بخلاف الاستجمار. لكن الصحيح ومثل ما بوب البخاري رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. الاستنجاء بالماء تحصل به الطهارة، ويحصل به إنقاء المكان وإزالة عين النجاسة والأثر المتبقي بعد قضاء الحاجة. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا، أجيء أنا وغلام معنا، نعم وغلام معنا إداوة من ماء. إداوة أي وعاء من ماء، أي فيه ماء، يأتون به للنبي عليه الصلاة والسلام يقربونه إليه. إلى هنا ليس في ذلك الشاهد أو ظهور الشاهد للترجمة، لكن هناك زيادة لم تذكر هنا. قال أجيء أنا وغلام معنا إداوة مما يعني يستنجي بها، يعني يستنجي بها. ولعل الزبيد حذفها لاعتبار أنها مدرجة، لاعتباره أنها مدرجة فحذفها، أو يكون حذفها لأنه أشار إليها في الرواية التي تليها في الباب الذي بعده، قال وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء، يستنجي بالماء. وقد قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث، قال رواه المصنف أي البخاري بعد هذا عن سليمان بن حرب فلم يذكرها، أي كلمة يعني، أي أنه قال معنا إداوة مما يستنجي بها، فعدم ذكرها تفيد أن هذا من أصل الحديث، حديث أنس في وصفه لهذا الأمر. وذكر الحافظ بعض الروايات الأخرى المصرحة بأنه استنجى بالماء، ثم قال وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس، أن حكاية الاستنجاء من قول أنس أي في وصفه لهذا الأمر، فيكون جزء من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وفي رواية من ماء وعنزة يستنجي بالماء. قوله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، الماء في الاستنجاء تقدم في الترجمة السابقة، لكن حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء قيل الغرض منه، والعنزة هي عصا، العنزة هي عصا قصيرة في أعلاها سنان، يعني شيء مدبب بحيث أنها لو ضربت في الأرض تنغرس فيها، فكانت تحمل مع الماء. قيل إن حملها مع الماء من أجل تهشيش الأرض، ومعلوم أن الإنسان لو أنه تبول على أرض لم تهشش وإنما باقي على تماسكها يتطاير عليه من رشاش البول، لكن إذا هشش الأرض بعنزة أو بشيء وأصبحت الأرض التي سيتبول عليها هشة وليست متماسكة، فإن البول لا يكون له رشاش، فإن البول في هذه الحالة لا يكون له رشاش، فيحصل بهذا الاستنزاه من البول والاستبراء من البول، من أن يطير شيء من رشاشة على البدن أو على شيء من الملابس. فقيل إن حمل العنزة لأجل هذا الغرض، حمل العنزة من أجل هذا الغرض، وهذا يستفاد منه أن الإنسان عندما يقضي الحاجة في الصحراء يشرع له أن يهشش الأرض التي يقضي الحاجة، يتبول عليها، لا يتبول عليها على صلابتها، وإنما يهشش الأرض حتى لا يتطاير عليه، لا يتطاير عليه من رشاش البول. وقيل إن حملها مع الماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته إذا قضى الحاجة توضأ وصلى، والعنزة يستخدمها عليه الصلاة والسلام في صلاته سترة له، يستخدمها في صلاته سترة له، فقيل إن تحمل لهذا أو لذاك. وحديث هذه الترجمة هو حديث أنس المتقدم، وفيه زيادة من ماء يعني أداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، يستنجي بالماء، وهذا فيه التنصيص على الاستنجاء بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمنى. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمنى، أي أن اليمنى لا تباشر مس القبل ولا أيضا مس الدبر عند تنقيته من النجاسة وتنظيف ما علق به من النجاسة، فلا تباشر اليمنى لمس الذكر ولا أيضا لمس الدبر عند التنظيف، وإنما الذي يستعمل في ذلك اليسرى، وذلك تشريفا لليمنى، وذلك تشريفا لليمنى وصيانة لها، تشريفا لليمنى وصيانة لها. قال: باب النهي عن الاستنجاء باليمنى. أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، بل يكون تنفسه خارج الإناء، يكون تنفسه خارج الإناء، لأن التنفس في الإناء يقدر الماء لمن أراد أن يشرب بعده، ولا يقبله من أراد أن يشرب بعده، فجاءت السنة بأن لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، بل يتنفس في خارج الإناء ويعيد الشرب مرة ثانية، وإذا أراد أن يتنفس يكون تنفسه خارج الإناء. قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، أي أن اليمين تشرف وتصان من مس الذكر أو استعمالها في التمسح بالتنظيف ما يعلق سواء بالقبل أو الدبر، فالمشروع في هذا المقام أن يكون صب الماء باليمين، أما مباشرة لمس القبل أو لمس الدبر فهذا يكون باليد اليسرى، يكون باليد اليسرى. وفي هذا في الاستنجاء بالماء، عندما يستنجي بالماء يمسك الماء مثلا الوعاء أو يغترف من الوعاء بيمينه أو يصب منه بيمينه، أو مثلا إذا كان يستعمل اللي الممتد مثلا من الصنبور يمسكه بيمينه. ولهذا ينبغي ملاحظة جعل هذا اللي دائما إلى جهة اليمين، جعله إلى جهة اليمين حتى يكون إمساك اللي باليمين، حتى يكون إمساك اللي باليمين، فإذا كان اللي يمسك باليمين، وإذا كان وعاء يصب منه باليمين، وإذا كان اغترافا أيضا يغترف باليمين، ثم اليسار هي التي تباشر مس الذكر أو مس الدبر. بينما في الاستجمار، استجمار وهو التنقية، تنقية الذكر بالحجارة أو بالمنديل، فإنه أيضا يمسك المنديل أو الحجر باليمنى، يمسك المنديل أو الحجر باليد اليمنى، ويمسك ذكره بيده اليسرى، وبيده اليسرى يحرك الذكر على الحجر أو على المنديل حتى يزيل ما عليه من أثر النجاسة، فلا تباشر اليمنى ملامسة الذكر، لا تلامس اليمنى، لا تباشر اليمنى ملامسة الذكر. وعند تنظيف الدبر أيضا يمسك المنديل بيساره أو الحجر يمسكه بيساره ويباشر به إزالة أثر النجاسة التي تكون عالقة في الدبر. هذا كله تشريفا لليمين، هذا كله تشريفا لليمين وصيانة لها من أن تلامس وتباشر هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قال: باب الاستنجاء بالحجارة. الاستنجاء بالحجارة وإزالة النجاسة العالقة بالقبل أو الدبر تسمى استجمارا، وإذا قيل استنجاء يقيد، يقال مثل ما قال استنجاء بالحجارة، استنجاء بالحجارة أي تنقية للمكان وتنظيف له بالحجارة. قال: باب الاستنجاء بالحجارة. أورد تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، أي سرت على أثره، وخرج لحاجته. واتباع أبي هريرة أراد به خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر كان الصحابة يتسابقون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فدنوت منه، دنوت أي اقتربت منه، فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه. أو نحوه، ابغني أي أطلب لي وأتني، قول ابغني أي أطلب لي أو ائتني كما جاء أيضا في بعض الروايات بهذا اللفظ بأحجار. قال: ابغني أحجارا أستنفض، أستنفض، والمراد بالسنفض أي أستنجي، أستنجي بها. والاستنجاء هو إزالة النجاسة العالقة بالقبل أو الدبر. فقال: أستنفض بها أو نحوه، هذا شك من الراوي، أي نحو هذا اللفظ. وفي بعض المصادر ذكر الاستنجاء، قال: أستنجي بها، أستنجي بها. فمعنى أستنفض بها، أستنفض بها أي أستنجي بها، أستنجي بها. قال: ولا تأتني بعظم ولا روث، لا تأتني بعظم ولا روث. العظم معروف، والروث هو رجيع الدابة، الروث هو رجيع الدابة ما يخرج من دبرها. قال: لا تأتني بعظم ولا روث. وزاد المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتابه الصحيح أن أبا هريرة قال: ما بال العظم والروث، أن أبا هريرة قال: ما بال العظم والروث، يعني لماذا لا يستنجى بالعظم ولا يستنجى بالروث، ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن، قال: هما من طعام الجن. فنهى عليه الصلاة والسلام أن يستنجى بهما لهذا الأمر، أي لكونهما طعام الجن. قال: فأتيته بأحجار بطرف ثيابه، أي حمل الأحجار بطرف ثيابه رضي الله عنه. قال: فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، أعرضت عنه يعني اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو معرض لا ينظر، وجعل الحجارة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما قضى أي حاجته أتبعه بهن، أتبعه بهن أي استنجى بتلك الأحجار التي أتى بها أبو هريرة رضي الله عنه. والاستنجاء يكون بالأحجار، ويكون أيضا بالأشياء التي الآن تيسرت كثيرا ولله الحمد، مثل المناديل الورقية، فهي طاهرة ونظيفة، ويحصل بها إنقاء المكان وتنظيفه من ما يعلق بالذكر من البول أو بالدبر من الغائط، فيكون يسوغ ويصح الاستنجاء بالمناديل الورقية أو غيرها من الأشياء الطاهرة النظيفة التي تزيل النجاسة وتنقي المكان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يستنجى بروث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. هذا الباب باب لا يستنجى بروث، هو آخر الأبواب التي عقدها رحمه الله في ذكر آداب قضاء الحاجة، ثم عاد بعد ذلك إلى ما يتعلق بالوضوء. فهذه الأحاديث التي تتعلق بآداب قضاء الحاجة بدءا من باب ما يقول عند الخلاء تنتهي بهذا الباب: باب لا يستنجى بروث. والروث عرفناه وهو الرجيع، رجيع الدابة. أورد تحته حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط هو المكان المنخفض من الأرض والذي يقصد لقضاء الحاجة فيه. لما أتى الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، يعني نص على الأحجار. قال: فوجدت حجرين فالتمست الثالث فلم أجده. بحث رضي الله عنه عن حجر ثالث فلم يجد. قال: فلم أجده فأخذت روثة، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. وجاء في بعض المصادر مثل الجامع للترمذي أي نجس، أي نجس. فألقاه النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعمل، قال: هذا ركس. وأيضا مر معنا في علة عدم استعماله أنه طعام الجن فلا يستعمل، فألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الترجمة: لا يستنجى بروث. بهذه الترجمة كما قدمت تنتهي هذه الأبواب التي تتعلق بآداب قضاء الحاجة، ولم تستقصى في هذه الأحاديث الآداب، لكن ذكر جملة منها، وما لم يذكر منها فيما ذكر إشارة إليه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يمن علينا بالتأدب بآداب الشريعة، وأن يوفقنا للعمل بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته في قضاء الحاجة، قال: هل هذا فيه جواز الكلام عند قضاء الحاجة؟ لا، ليس فيه ذلك، وإنما ما يكون من كلام في حدود ما تقتضيه الحاجة في مثل هذا المقام، مثل أن يحتاج الإنسان إلى ماء، أو يحتاج إلى مناديل، أو يحتاج إلى أحجار، ففي حدود ما يضطر إليه في هذا المقام. أما الكلام مطلقا فلا يسرع في مثل هذا المقام، والكلام الذي كان إنما هو في حدود الحاجة في هذا المقام. نعم. أحسن الله إليكم، يقول في باب التخفيف في الوضوء، هل يجوز التخفيف في بعض الأعضاء والإسباغ في أعضاء أخرى، كأن يغسل المسلم وجهه ثلاثا ثم يغسل اليد مرة واحدة؟ سيأتي عند الإمام البخاري رحمه الله أبواب فيها الوضوء ثلاثا والوضوء مرتين والوضوء مرة، وأيضا أبواب فيها أن بعض الأعضاء تكون ثلاثا وبعضها تكون مرة، فهذا لا بأس به. لكن التخفيف الذي ورد في ذلك الباب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أيضا في الحديث الذي في الباب الذي بعده لم يسبق، يعني أتى بالوضوء فيما يتعلق بالفروض فلم يسبق، بمعنى أنه توضأ ثلاثا ويعني واعتنى مثلا بالدلك أو نحو ذلك، فهذا هو المراد بالتخفيف. نعم، التخفيف يعني كان لكل عضو مرة واحدة، لكل عضو مرة واحدة، وهو أقل ما يكون به تحقق الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم، يقول هل الدعاء يقال في المكان نفسه الذي قضى فيه الحاجة أم يكون في الخلاء كله؟ عند الدخول، يعني إذا كان قضاء الحاجة في حمام أو نحوه عند الباب عندما يريد أن يدخل يسمي ويتعود، وإذا كان في الخلاء إذا اقترب من المكان الذي يريد أن يقضي الحاجة فيه يسمي ويتعود. نعم، أحسن الله إليكم، يقول ما مراد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث حيث قال فكان لا يلتفت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلتفت، يعني يمضي في هذا السير لقضاء الحاجة غير ملتفت، والتفاته عليه الصلاة والسلام إنما يكون لحاجة، وأيضا ورد أنه إذا التفت جميعا، يعني لا يلتفت الوراء برأسه فقط وإنما يستدير ببدنه كاملا صلوات الله والسلام عليه، كما وصف الصحابة رضي الله عنهم التفاته، فإذا التفت إلى الوراء لا يلتفت برأسه وإنما يستدير ببدنه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يلتفت أن يمضي ويكون متجها لهذا الأمر الذي قصده وهو قضاء الحاجة دون أن يلتفت. نعم، صلى الله عليكم، يقول نرى بعض المصلين في حال صلاته يغطي وجهه بغطرته أو غير ذلك حتى لا يكاد يرى وجهه، هذا ينهى عنه، جاء النهي عنه، لا يغطي المسلم وجهه في صلاته، لا يغطي وجهه في صلاته إلا إذا اضطر وفعل ذلك ضرورة، كأن تكون مثلا هناك رائحة مثلا تؤذيه وتأذى منها فغطى أنفه حتى يسلم من تلك الرائحة أو نحو ذلك مما جعله يضطر إلى هذا الأمر فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم، يقول عندما أدخل الخلاء تكون في جيبي بعض المتون فيها آيات وأحاديث، فهل أأثم بذلك أم ليس علي شيء بكونها في جيبي وليست ظاهرة؟ إن تيسر لك أن تجعلها في مكان قبل أن تدخل فلا شك أن هذا هو الأسلم لك، تجعلها في مكان وتدخل، لكن إذا لم يتهيأ لك مكان وهي أشياء تحتاج إليها وأمور من العلم مرتبط بها وعليها تقييداتك وتخشى من فقدها فلا حرج عليك. نعم، أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز مد الرجلين إلى جهة القبلة؟ ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، وإذا مد رجليه